وإيش الصالحين من إيمانكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. فهذا وعد من الله أن الإنسان إذا تزوج وهو فقيرا من الله يغنيه. يجب أن يكون له ثقة بالله جل وعلا، والأمور ما هي مسدودة يقول أن أمامي مثلا المهور غالية والأجور غالية وكذا. يوجد من الناس من يتمنى أن يأتيه رجل صالح يزوجه بدون مقابل، يبحث عن هؤلاء وعن الناس الذين يصالحون يصلحون له وكذا. الأسباب مبذولة موجودة، ما يطلق الأمر عن نفسه هكذا. هذه كلها لها علاجات واضحة وظاهرة موجودة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الصوم أيضا من الأمور التي تخفف هذا الأمر إذا استطاع ذلك، وإذا ما استطاع فالأمور التي ذكرتها علاج. آخر سؤال شيخ، هذه امرأة تشتكي الشهوة وتخشى على نفسها من الفتنة، تسأل تقول: هل يصح أن أعرض نفسي على من مشهور بالعلم والصلاح؟ يصلح، يجوز أنها تعرض نفسها على من تظن أنه صالح وأنه يصلح لها ويلائمها، ليس في هذا أي غضاضة. السلف رحمه الله كانوا يعرضون بناتهم، والنساء بعضها تعرض نفسها على بعض الصالحين والناس اللي يصلحون، وليس الصلاح بمجرد كونه مطيع فقط. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. الخلق من أهم الأشياء، أنه لازم أن تعلم يعني تقيد بهذا الشيء، تعرف بأنه قد يكون مثلا صالح في دينه ولكن أخلاقه سيئة، فلا تستقيم الأحوال. على كل حال هذه أسباب، والأسباب نحن مأمورون بفعلها، ينبغي سلوكها حتى يمتنع الإنسان من مرادات الشيطان. الشيطان يقود بالشهوات إلى الغي وإلى الضلال ويوقع فيها من شاء، ولكن الأمر بيد الله جل وعلا، والإنسان له أنه يعمل السبب الذي يمكن أنه يمتنع من هذه الأشياء بها. فالأسباب مأمور بها ولا بد من فعلها، وتعطيلها ما ينبغي ولا يجوز. جزاكم الله خير ونفع الله بكم. أذكر الإخوان بدرس الشيخ محمد باجابر في كتاب الزكاة والصيام، لعله يبدأ الشيخ اليوم في جامع الفرقان بعد صلاة المغرب والعشاء. وهناك درس في زاد المستقنع أيضا في كتاب الصيام لفضيلة الشيخ محمد العجلان في جامع علي بن أبي طالب في كيلو 11 لمدة 3 أيام ابتداء من مغرب اليوم. صلى الله عليه وسلم.